ينفع؟ لا ينفع نصلي قيام الليل في جماعة، لكن لا يصبح هذا الشأن عادة. يعني مرة نصلي جماعة ما يجرش حاجة، مرتين نصلي جماعة ما يجرش حاجة، إنما دايما لا. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل جماعة في غير رمضان، مش في رمضان بس، لكن ما يتخذش عادة إلا في رمضان.